بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال قراءتنا موصولة بتوفيق الله في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الشيخ حفظه الله ونفعه. قبل أن ننسى إن شاء الله بالأسبوع القادم بإذن الله سيكون هناك اختبار في القواعد والتفسير والطحاوية لمدة ساعة في أول الدرس. لمدة ساعة سيكون هناك إن شاء الله امتحان بإذن الله في ثلاث مواد اللي هي بالترتيب القواعد والتفسير والطحاوية. سيكون مدة الامتحان ساعة، سنرجع عدد أسئلة على قدر هذا إن شاء الله. فنرجو الإخوة من الإخوة الموظف على صلاة الظهر هنا، يعني يحرصوا على صلاة الظهر هنا حتى يبدأ الامتحان بإذن الله بعد الظهر، حتى لا يقطع يعني وقتا من درسنا بإذن الله. طبعا هتكون هناك بإذن الله نفحات للذين يستجون بامتياز. صفحة 122. نشوف العبارة، الله خلق الزمان والزمان لا يحوي، وخلق المكان والمكان لا يحوي. هذا يفسره قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر إحاطة للزمان، والظاهر والباطن إحاطة للمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال العلماء هذه أربعة أسماء فيها خمس صفات، هذه الأسماء تدل على إحاطتين. الإحاطة الأولى إحاطة إيه؟ زمانية، في قول الله هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، إمتى؟ ليس قبله، والآخر الذي ليس بعده شيء. يبقى هذا إحاطة بالزمان، فالله خالق للزمان ولكن الزمان لا يحويه سبحانه، لأنه لا يحوي شيء المخلوقات. الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، دي إحاطة مكانية. فالله محيط بالمكان ولا مكان يحيط به سبحانه وتعالى. لكن هذا أشكل على بعض الفرق، ومن أجله أنكر استواء الله على العرش. قالوا إنه يلزم من استواء على العرش إيه؟ أنه يحيط به عرشه. كون الله يكون مستوي على العرش معناه أن العرش أحاط به، معناه أنه مفتقر إلى العرش. ليه؟ قالوا هذا، وهي حجة عقلية عندهم، مشوبة عقلية. قالوا لكننا نرد عليه نقول ايه؟ نقول هو استواء بلا كيف، استواء بلا كيف. نحن نعلم يقينا أن العرش لا يخلط بالله سبحانه وتعالى، لكننا نقول كما قال الله، الله قال الرحمن على العرش استوى. كيف لا نقول، كيف نقول إنه ليس مستويا وهو يقول الرحمن العرش استوى في سبع آيات في كتاب الله، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذا كله يدل على استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، لكنهم أوتوا من قبل إيه؟ من قبل العقل، قالوا يلزم، يعني عقلا ولا ما يلزم شرعا، يلزم من استواء الله على العرش أن عرشه يحيط به سبحانه وتعالى. ولهذا ننفي الاستواء ونحرف بقى، إما نقول بالاستيلاء أو نقول بكذا أو كذا إلى آخره. لكن أهل السنة يقولون إيه؟ نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه، وهو أنه مستوى على عرشه، ونفرض كيفية ذلك لأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته. صح، أنا الآن مستوى على الكرسي، والكرسي يحيط إيه؟ يحيط به لأنني مخلوق والكرسي مخلوق، لكن هل الخالق يقاس بالمخلوق؟ أبدا، إنما هو استواء يليق به سبحانه. وكذلك نفوا نزول الله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن يقولون برضه يلزم من نزوله خلو العرش، ويلزم من نزول السماء الدنيا أن السماء الدنيا تحيط به. نقول هذه اللوازم عند مين؟ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام السلف؟ إنما هذه اللوازم عندكم في عقولكم أنتم، أنتم اللي اخترعتم هذه، اخترعتم هذه القواعد، قلتم يلزم، يلزم عند مين؟ يلزم عندكم بعقولكم، لأنكم شبهتم الله ومثلتم الله بخلقه، فجعلتم الله الخالق كالمخلوق، لأنه يلزم من استواي أنا على الكرسي يحافظ الكرسي بي، ويلزم من وجودي في الصندلة دي خلو المسجد مني، ويلزم من وجودي في المسجد خلو الصندلة مني، كل هذا. ولهذا نذكركم بالقاعدة اللي احنا قلناها زمان، إن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أي واحد يعطل صفات الله هو في الحقيقة ممثل. إزاي وهما ضدان يبقى معطل وممثل إزاي؟ ها؟ أجيب حسن، ما عطل إلا أنه تصور في الذهن، هو عطل الاستواء على الله غير مستوى. ليه؟ لما تصور في الذهن أنه يلزم من استوائه إحاطة العرش، فقال خلاص يبقى إحنا معطل، يبقى عطل بعد تمثيل في الذهن. طيب وكل ممثل معطل؟ ها؟ كل ممثل معطل محمود الحقيقي، يعني كل ممثل معطل. الممثل يقول يد الله زي هذه اليد، معطل، معطل ازاي ويقول ان لله يدا زي هذه اليد؟ تمام، يبقى الصفه الحقيقيه عطل، عطل الصفه الحقيقيه اللي هي اليد الحقيقيه، لانه لا احد يدري عنها. واثبت صفه ليست اليه سبحانه وتعالى، محال ان يكون صفه لكل يد الله زي هذه اليد، محال أصلا، محال، لأنه ليس كمثله شيء. ولهذا لما نسأل يا إخوان نقول هل يد الله زي هذه؟ اوعى تقول الله أعلم، نحن بنفاوض الكافية، أنت بتفاوض الكافية بس مع إيه؟ مع قاعدة القرآن حطها لك، إيه هي؟ ليس كمثله شيء. يبقى لو يد الله زي هذه يبقى احنا خليفنا ليس كمثله شيء. أنت فاوض قاعدة كافية لكن مع القطع والجزم بأن صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين. يبقى يد الله يقينا ليست زي هذه، يقينا. طب ايه هي؟ نقول ليس كمثله شيء، والله عز وجل ايه اعلم بذلك. اذا قيل لنا، شوف كلام شيخ الاسلام في التدمريه كلام جميل، ولهذا احنا نقول يا اخوان ان منهج السلف في اي مساله من المسائل لا يهضم من كلام هشام وحده، ولا من كلام زيد وحده، ولا من كلام عبيد وحده، وانما يؤخذ من جملة كلام السلف الصالح، لأن ده بيضع قاعدة وده بيضع قاعدة وده بيوضح وده بيفصل وده كذا بيبين، وفي النهاية بيكتمل عندنا كمنهج ايه متكامل. عشان كده شيخ الإسلام فيما دون في الأسماء والصفات مع كوننا المتأخرين سبق المتقدمين، لأنه استفاد من علم الأولين، ولما كثرت الشبهات عند المتأخرين أجاب عنها، فوضع قواعد تعد أصلا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. مش هتلاقيها عند الإمام أحمد، مش هتلاقيها عند البخاري. هل إن شيخ الإسلام أعلم من أحمد البخاري رحمه الله؟ لا، لأن العصر قد يفرض نوعا من الشبهات يتسع الرد عليها بحيث يصبح الرد عليها منهجا موسعا ينتفع به من الاتباع معنى ليس الكلام المتقدمين. زي نفس شيخ الاسلام نفسه ابن تيميه رحمه الله تعالى ليس عنده كلام في توحيد الالوهيه بتوسع زي ما عند مين؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هل ان محمد بن عبد الوهاب اعلم من شيخ الاسلام في باب الالوهيه؟ لا، بل ابن عبد الوهاب يقتدر بكلام شيخ الاسلام، لكن كمنهج بقى مقرر مؤصل وجدناه عند الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ما تلاقيهوش في المكتبه ابدا. المكتبه الاسلاميه كلها تجدها خاليه من التراث في باب توحيد الالوهيه الذي كتبه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فين الكتاب اللي يسامي كتاب التوحيد في توحيد الالوهيه؟ فين هو؟ يلا انتم طلاب علم، فين هو؟ قولوا لنا كده. كتاب صنف على نطق كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فين الكتاب الرساله الصغيره اللي تسامي كشف الشبهات؟ الاصول الثلاثه، القواعد الاربع، مسائل الجاهليه. شيخ افرغ وسع في هذا الباب. فمن جهه التصنيف، التصنيف لا من جهه العلم، من جهه التصنيف والتعليق سبق من تقدم. شيخ الاسلام في توحيد الاسماء والصفات سبق من تقدم. فشيخ الاسلام من ضمن القواعد المقرره في هذا يقول اذا قيل لك كيف استوى؟ استوى ازاي؟ كيف يده؟ كيف قدمه؟ كيف ينزل؟ فقل كيف هو؟ كيف ايه؟ هو لان الجواب عن كيف اي صفه فان الصفه تتبعه الموصوف. هتقول كيف كيف كيف كيف؟ قل الاول كيف هو. ان قلت كيف هو عرفنا بقى كيف استوى، كيف ينزل، كيف. لان الان لو جانا واحد دلوقتي خبر قال يا جماعه ده فلان هنا في اول الشارع مش فلان ضربه ألم، واخد بالك، عملوا تربان، كلنا سيتخيل ازاي ضرب، لاننا كلنا يعلم ان هذا مخلوق له مماثل، انا زيه هو زي، انا اعرف يده وكيف يكون الضرب القوي وكذا احس. ليه؟ لان له مماثل، لان له مماثل. فماذا الذي يخبر عن استوائه سبحانه او نزوله سبحانه؟ الذي يعرف كيف هو سبحانه. ومن الذي يعرف كيف هو سبحانه؟ مين هو سبحانه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في السجود سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا احصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك، لانه يحصي ثناء هو الذي يعرف من يثنى عليه على وجه الحقيقه، ولا احد يعرف هذا في الصفه الواحده. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه يحصي الثناء على الله في صفه العلم، في صفه القدره، في صفه الخلق، في صفه العزه، كيف باسمائه سبحانه وصفاته كلها. يبقى اذا اهل السنه قرروا هذه القاعده المباركه حين قالوا القول في الايه؟ في الاسماء والصفات كالقول في الذات. القول دي زي القول في الايه؟ فاذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. وطبعا لا احد يعلم ذلك. نعم. وقدر هنا ان الله تعالى خبر الاولان وايضا سيدوم من انتهاء الجمال بنفس الله. وهذا المعنى الذي اخرجه عصر عمرو تعبير المتكلمين في اناديه الجمال في الماضي وفي المستقبل. بتعبير المتكلمين لان هم اللي قالوا قديم، لكن اهل السنه يقولون اول اول، يعني القديم هذا لم يرد. نعم. وهذا خروج امور عما جاء في النص من التعبير عن اناديه الجمال بنفس الله. وذلك ان بديهة الجمال يعني ان الله عز وجل لا يضر بانه في زمانه ولا انه يزايد دائما، لان الجمال محدود مخلوق، والله عز وجل كان قد تقصير في اقرب سبحانه من الكلام. نعم. هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون ويعبر عنه اهل العصرين المختلفين بانواع من التعبير منها هذا الذي ذكره القوي. نعم. ومن المعلوم ان التعبير الذي جاء في الكتاب والسنه هو قول الحق عز وجل هو الكون والنادر والظهر والفرد. وقوله سبحانه ده التعبير اللي ورد في الكتاب والسنه. وهنا قاعده بيذكرها العلماء، ذكرها ابن ابي العز في شرح الطحاوية قاعدة مباركة يقول: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والنبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة. ما تيجي تعبر عن الحق عبر بتعبير القرآن والسنة، عبر بتعبير القرآن والسنة. والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية اللي ورد في القرآن والنبوية اللي ورد في السنة سبيل أهل السنة والجماعة. دي قاعدة لازم نتعلم، انك انت لا تحدث اصطلاحات جديدة حتى ولو كان مؤداها صحيح، لانك ستحتاج الى تبرير والى تعليل والى كذا كثير، وممكن الناس ترد عليك، ممكن الناس تفهم قصدك. خلاص عبر بتعبير الايه؟ القرآن والسنة. وتعبير القرآن والسنة في الحقيقة حاول لكل شيء تريد. يبقى لما تيجي تعبر عايز تعبر عن أبدية الزمان والمكان، عبر بها الأول الآخر الظاهر الباطن. ليه تقول قديم مع أن الطحاوي رفع الإشكال في قول بلا ابتداء؟ قديم بلا ابتداء، لو قال قديم بس كان يلحظ هذا عليه، لأن القديم يصدق بغير ارتجاء في اللغة، لكن بلا ابتداء فسر أنه قديم مع أنه لم يسبقه شيء. لكن حتى ولو فترك هذا واستعمال الأول يغني عن هذا كله. فيبقى طالب العلم دائما يبحث في الايه؟ في المصطلحات الشرعية اللي هي الواردة في الكتاب والسنة، ويستثني بها. وحسبنا هذا، حسبنا هذا، ولا يحدث اصطلاحات ممكن تحدث ضوضاء وتحدث خالة، والناس تكون بين مؤيد ومعارض، وتحتاج انت يبقى طبع طبع كتاب فيه خمس ست مصطلحات، محتاج كتاب جديد شرح لهذه المصطلحات. نشغل الأمة ستنشغل بها، الشيخ قصد، الشيخ قصد، المؤلف ده قصده بهذا الاصطلاح، لا ده من أهل السنة، لا ده من الخوارج، لا ده من المرجع، لا ده من المعتزلة، ده ده شيخ، ده المصطلح ده استعمله فلان، ده المصطلح ده. خلاص انت ليه تضع نفسك في هذا؟ انت عبر عن الحق بالألفاظ الشرعية اللي هي الكتاب والسنة، طالما الحمد لله موجود. مفيش يبقى ماشي، نبدأ إلى مصطلحات برضو في من كلام سلفنا الصالح. وده المحطة الثالثة، إذا عبر سلفنا الصالح عن معاني معينة بمصطلحات معينة فحسبنا هذه المصطلحات أيضا. قالوا سبحانه وتعالى هذا بمعنى الذي لهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم في تعقيب قوله: انت الاول ليس بعدك شيء، انت الاخير ليس بعدك شيء. فاذا قال الرسول عز وجل فاذا اختار عز وجل جمال، كما انه ليس اختار شيء من المخلوقات، ولا اختار غير شيء من المخلوقات. واعدام الاثنان الاول والاخر دل على انه سبحانه قديم كما ذكر في عبد الله، وأنه دائم سبحانه بالأنبياء، وما جاء في وقت الله عز وجل في القرآن وفي السنة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. تمام. هو صحيح. أما ما ذكر من الوصف فسيأتي إلى فيه من الإنسان المعلقة بهذه الدنيا. فإذا قوله قديم بالابتداء دائم بالابتداء بفعل المعنى من جهة الدليل على الأهل. والمتكلمون يعنون بكلمة القديم غير ما يعنى بها في اللغة. فإنهم يعنون بالقديم الذي تحكم على غير، والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد. نعم، هذا عند المتقدمين، يعني لا يعنون به القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة الذي سبق قديم، لكن مع سبق غيره له، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. لكن عند المتكلمين يقصدون القديم أقدمية إيه؟ مطلقة، يعني بلا قيد. نعم، اللي هو عبر حو عنها بلا ابتداء. نعم. والغيريه هنا مصطفه بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله عز وجل، يعني من جميع المخلوقات. فيكون قولهم في وصف الله لانه قدير، او في اسماء الله لانه سبحانه قدير، يعنون بها المتقدم على غيره مصطفه. وهذا التقدم يشمل كل تجمله المواضيع والايات. نعم. لذلك اعتبر المصنف رحمه الله القدير قريب من الابتداء. لأنك لو تقدم على غيره فيكون مجدنا بالتقديم العظيم أن له إله سبحانه معروف، وهذا مما لم يأذن به الله، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل لنا العلم، ولا تدركه أولهم ولا حكومهم ولا ظلمهم، فلذلك قال قريب بهذه الله ولا يبحث فيه ولا يبحث فيه، نقول كان الله ولا شيء معه. نعم. وهذا هو معنى كما ذكرت لك اسم الله الاول الذي ليس قبله شيء. فاذا تعبير المتكلمين عن الرب عز وجل عن كونه الاول بكونه قديما وانه القديم هذا اراد به غير المعنى النبوي. واما المعنى النبوي فان القديم هو الذي صار متقدما على غيره قبل يعقوبه غيره وقد تركه غيره، نعم، لكن لو كان من باب الإخبار المقيد هذا اللي هو قديم بلا ابتداء من باب الإخبار، لكن لا نسمي الله سبحانه وتعالى بهذا ولا نصف الله بهذا، لكن نخبر بهذا القيد قديم بلا ابتداء. نعم. إذا كلمة قديم بلا ابتداء هذه عند المتكلمين لها معنى غير المعنى في اللغة، ومعناها عند المتكلمين كما ذكرت لك هو المتقدم على غيره، وباللغه المعنى المتقدم او ما كان متقدما على غيره وتقدمه وتقدمه غيره، هذا يدور باللغه وهو لم يريد هذا المعنى، ولذلك جعل قبيل من اسماء الله وجعل كبيرنا صفه بالحق على هذا. إذا تغيرت كذلك فقوله قديم من الكتاب هذا رجع إلى ما سمي بالأزلية في أزلية الرب عز وجل، وقوله لكن الأزلية راجع إلى أبديته عز وجل، ولفظ أزلية هذا مؤكد أو مشهور من لم يزل. نعم لم يزل. نعم. فلما أراد المسألة جعلوها للبدل، يعني كلام الماضي القريب الذي لم يزل لا يعرف له بذلك، فيقال هم يعبرون بانه ازلي عز وجل، او ان صفات الرب عز وجل ازليه يعني لم تكن فكانت، لا وانما هي صفات ازليه لازمه الله سبحانه وتعالى، هذه معنى ازليه، لم تكن فكانت، لا لم يكن الله سبحانه وتعالى مثلا غير خالق فصار خالقا لما خلق، لا، ولم يكن غير عالم فصار عالما، ولم يكن غير متكلم فصار متكلما، لا طبعا، وإنما لم يزل بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. التعليم عن الكتاب والسنة هو الحق، فلا يعبر عن هذه الاشياء بما لم يرد في الكتاب والسنه، لانه قد يشتمل على امراض الله لا يعلم ذلك. نعم. حتى من باب الاحتمالات العقليه او الاحتمالات اللغويه. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ايضا من القواعد المباركه ذكر ان المصطلح اذا لم يكن يعني من الكتاب والسنه فاننا نتوقف في قبوله، اذا لم يرد مصطلح الكتاب والسنه ماذا نفعل تجاهه؟ نتوقف حتى نسأل القائل عن مراد، ماذا تريد بهذا المصطلح؟ إن كان ما يريده حقا قبلنا هذا المعنى المراد، لكننا لا نثبت اللفظ، وإن كان ما أراده باطلا رفضنا هذا المعنى الباطل واللفظ، مثلا زي لفظ الجهة ولفظ الحد ولفظ الجسم، هل ننزل عن الجسم ولا نثبت الجسم؟ ننزل عن الحد ولا نثبت الحد؟ الجهة ولا نثبت الجهة؟ فشيخ الإسلام يقول أنتم ماذا تريدون بالجهة؟ إن قالوا والله نحن نريد بجهة معلومة مخلوقة جهة مخلوقة، نقول هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى لا تحويه جهة من هذه الجهات المخلوقة. وإن كانوا يقصدون بالجهة يعني أن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى وهو نثبت له العلو من هذا، فنعم هذا معنى الصحيح. لكن نقول لهم الجهة هذه من الذي قالها؟ نحن نقبل المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، وأنه مستوى على عرشه، وأنه ليس في كل مكان، بل هو سبحانه وتعالى في علو على عرشه مستوى. نعم نثبت هذا، لكن الله نفسه يقول لا، نتوقف فيه. طيب الحد، ماذا تقصدون بالحد؟ قالوا نقصد أن الله بائن من خلقه ولا يخالط مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى على عرش مستوى أو كذا، أو أن الله في كل مكان. نقول لا، الله في كل مكان هذا باطل، يبقى نرد اللفظ والمعنى. أما قصدكم أن الله بائن من خلقه وأنه لا يخالط مخلوقاته سبحانه، نقول نعم المعنى صحيح، لكن برضو نتوقف في اللفظ. الجسم، ماذا تقصدون بالجسم؟ قال نقصد بالجسم مثلا الأعضاء والأركان التي يحتاج بعضها إلى بعض، لأنه يلزم من كون الله موصوفا بالوجه واليد والقدم والأصابع وأنه ينزل كذا، يلزم أنه جسم مركب من الأعضاء والأركان. كل هذا معنى باطل، مين اللي لكم هذا اللازم هذا مين؟ لكن إن قال نقصد بالجسم الذات القائمة بنفسها، نقول نعم الله سبحانه ذات قائمة بنفسه، لكن لا نثبت الجسم ولا ننفي الجسم، نتوقف. يبقى إذا هذه المصطلحات الجديدة قبل ردها نسأل عن المعنى المراد منه، إن كان معنى حقا قبلنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإن كان معنى باطلا رددنا المعنى ورددنا إيه اللفظ. كل هذا نحن في غنية عنه، ونقول حسبنا المصطلحات والألفاظ الواردة في الكتاب والإيه والسنة. المؤلف افترض فقال قديم بهذا هذا فيه الجواب، جعل الجملة حقا في نفسه، جعل الجملة حقا في نفسها، لكن فيها مخالفة، وعبر عن الأبدية بقوله بداية بلا ابتداء. إذا بين لك ذلك فاحذر أن القدر هو قدم الذات، يعني عند المتكلمين عند المشاعرات والإشباع يا رجال، والمعتزلة عندهم القدم حينما يطلقونه يريدون فيه قدم الذات، وأما قدم بإخراج هذا في رجلهم. نعم، لأن أحيانا تقول بقدم الذات لكن قدم الصفات لا، تقول الصفات حديثة من بعد لم تكن. الله ما وصف بكونه خالقا إلا لما كان له مخلوق، ولا بكونه رزاقا إلا لما رزق، ولا بكونه كذا، لكن الذات قديم، فالمعتزل عندهم الذات قديم، لكن الصفات فيها تفصيل، هذا سيأتي إن شاء الله كلام المعتزل وكلام الأشاعرة وكلام أهل السنة في قدم الصفات. فقوله قديم بالابتداء دائم بالابتداء، يعنون به قديم الذات ودائم الذات، اما ارتباط فله فيها تفصيل، وكان الصحابي درج على ما درجوا عليه لانه عرض تعبيره. اذا تكرر لك ذلك ففي قليل وهذه هنا القاعده نستفيد منها كطلاب علم، وهو ان واجبنا تجاه العلماء الذين عندهم مصطلحات خالفت مصطلحات المبتدعة لكنهم معروفون بمنهجهم السلفي صحيح وفي الجملة على منهج السنة، غير الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الخطابي البيهقي بن حجر، عندهم ألفاظ من هذا وافقت المبتدع. لكننا لا بد أن نفصل بين كونهم أخطأوا في هذه الألفاظ أو كان عندهم عمومات فيها، وبين كونهم خرجوا عن منهج السنة والجماعة في سنتنا تفصيلا أم لا. فالعالم إذا عرف بسلفيته واتباعه للسنة لكن حصل عنده خلط في مصطلح أو في مسألة، فهذه لا تخرج عن كونه سلفية سنية. فنقول لا نوافق في هذا المصطلح، ونقول هذا المصطلح يوافق مثلا مصطلحات الأشاعرة أو مصطلحات الخوارج أو مصطلحات المرجئة، لكن مع ذلك يبقى أن هذا الرجل على منهج السلف الصالح أو على منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا رغم هذا في الطحاوي عند الطحاوي هذا وغيره من الألفاظ الطحاوية موجودة واستدرك عليها العلم، إلا أنه مع ذلك صار أهل السنة على تدريب الطحاوي. كذلك ابن حجر، ما في أحد من العلماء قال إن إحنا نحرق فتح الباب أو إحنا لا نستفيد من فتح الباب، لا. لكن لا يوافق ابن حجر على ما وافق الأشعار في الأسماء والصفات. هذه مسألة مهمة جدا. طيب نكتفي بقدر هذا من التحويل.